أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا. الخبر ده بيتلخص في إيه؟ في أن رجلا اقترض من الإمام البخاري 25,000 درهم وبعدين أخذ الفلوس ومشي. طيب البخاري بعت له ما بيردش عليه. فالبخاري كان في بلد اسمها فربر وفي بلد اسمها آمل بجانب فربر، فوصل للإمام البخاري أن فلان الفلاني اللي هو المدين ده نزل في آمل. فالجماعة اللي حوالين البخاري قالوا له خلاص نكتبه إلى عامل آمل، المحافظ يعني بتاع آمل، يجيب لك الرجل ده. فقال لهم لا، قال لهم لا، إنني إذا كتبت إليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا آخر، ولا أبيع ديني بدنياي، ولا أبيع دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. طبعا الباء تلحق دائما بالمتروك، لحسن في ناس بيغلطوا في المسألة دي، يقول لك استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. لا غلط، الصح انك تقول ايه؟ استبدلت الثوب القديم، استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. يقول لك استبدلت القديم بالجديد، هو يقول لك كده استبدلت الثوب ايه؟ الثوب القديم بثوب جديد. العبارة كده غلط، الصح ايه؟ ان تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. ليه؟ لان الباء باء الاستبدال تلحق دائما بالمتروك، الشيء اللي انت تركته. ها طب اللي انت تركته الثياب القديمه ولا الجديده؟ طبعا الثياب القديمه، فالمفروض ان الباء دي تلتحق بالشيء الذي تركته انت، كما قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هم تركوا الخبيث ولا تركوا الطيب؟ انما تركوا الطيب، لذلك التحقت الباء بالايه؟ بالمتروك. وكما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إيه اللي تركوه؟ اللي هو الخير، منه السلوى، فالتحقت الباء بالإيه؟ التحقت الباء بالمتروك. فالبخاري يقول أنا لا أبيع دنياي، أنا لا أبيع ديني دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. خشي الإمام البخاري إن هو إذا كتب شفاعة للأمير إن الأمير في يوم من الأيام يطلب منه حاجة، فعشان ما فيش حد يكسر عينه يبقى ما يطلبش من حد حاجة. ودي طبعا نفعت الإمام البخاري في بحث محنته الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ثم قال لهم إنه لا يحل لي أن أروع مسلما، لأن الراجل في آمل قاعد، فجأة خبط على الباب لقى الشرطة واقفة، أنت فلان؟ أيوة فلان، تعالى. فبيفضل مرعوب، ما هوش عارف الشرطة عايزة ليه، يفضل مرعوب. طب ده نوع من الترويع. الإمام البخاري رحمه الله استعمل الأخلاق النبوية والوساطة النبوية في مثل هذا، كما روى أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في مسير معه عليه الصلاة والسلام، وبعدين ريحوا، فنام رجل منهم وكان له نبل، كان له نبل يعني حاجة زي ايه، حاجة زي النبل يعني. قال فأخذنا منه نبله وهو نائم، فلما استيقظ ولم يجد نبله فزع، قال فضحكنا، فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله لا، إلا أن أخذنا نبله وهو نائم فلما استيقظ فزع. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل أن يروع مسلم. فدائما أنا أقول لك الإمام البخاري حياته كلها زي سيد الأئمة الكبار الذين جعل الله لهم لسان الصدق في الأمة، كانوا يستعملون الأخبار، كل حاجة عنده إنما يستعملها بدليل، كانوا يتدينون بهذا العلم، لذلك عز وساده. أبى الإمام البخاري إن هو يلاحق هذا الرجل المدين بسبب شيئين. السبب الأول إن ما أكتب كتاب لهم هيكسروا عيني، يبقى أنا عشان أفضل طول عمري إنسان فاضل وكويس يبقى ما فيش حد يبقى له جميل عليا، أبتعد عنهم. والعلماء طبعا في مسألة قرب ماء من السلطان والكلام ده كان لهم مذاهب، كان لهم مذهبان، علماء السلف كان لهم مذهبان، فطائفة تقول لا يجوز لأحد أن يقترب من الوالي أو الأمير، وكان يقول سفيان الثوري مثلا أحد رأس هذه الطائفة اللي كان دائما يقول إذا رأيت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص، وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب، وكان برضو من هذا الضرب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وكان من هذا الضرب عبد الله بن المبارك رحمه الله، وله أبيات شهيرة في ذلك كان يقول فيها إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. وعلى المقابل كان هناك أئمة آخرون يرون أن القرب من الأمير بركة وخير، لأنه إذا لم يغلب على الأمير أهل الفضل والديانة غلب عليه أهل الفسق والفجور، والأمير إنما ينصت إلى قول البطانة دائما، فإذا كانت البطانة خيرة كان الأمير خيرا، وإذا كانت البطانة سيئة كان الأمير على مثل ذلك. ومن هذه الطائفة الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. طبعا ضابط المسألة أنه إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه إن اقترب افتتن وبدل وغير فهذا لا يحل له أن يقترب لسلامة نفسه إذا وافى ربه يوم القيامة. أما إذا كان يعلم أنه لا يبدل ولا يغير ولا يلتاط بشيء من دنياهم ويستطيع أن يسدد الأمير في النصيحة فهذا لا بأس به أن يقترب من الأمير. فالإمام البخاري رحمة الله عليه لما رفض هذا من وراه كتبوا كتابا إلى عالم إلى إلى إلى المحافظ بتاع خوارزم اللي كان الرجل أول ما عرف البخاري قريب منه هرب لبلد بعيد، فهم عرفوا بقى أنه هو راح البلد الفلانية فكتبوا من وراه من وراء البخاري كتابا إلى المحافظ بتاع البلد دي وقالوا له أن فيه رجل أخذ دينا من محمد بن إسماعيل وهربان به والكلام ده وقبض عليه، فعلا قبضوا عليه. فلما علم البخاري رحمه الله وجد وجدا شديدا وغضب جدا وقال لا تكونون أشفق علي من نفسي، وراء عند الأمير وأطلق هذا الرجل الغريم وصالحه على أن يدفع في السنة 10 دراهم. 10 دراهم في السنة والرجل واخد منه 25,000، يعني عايز يعني 25,000 يعني عايز كم سنة؟ 2500 سنة بقى ولا ايه على ما يدفع الدين؟ يقول محمد بن أبي حاتم الوراق ولم يدفع هذا الرجل لا قليلا ولا كثيرا، يعني بقول له 10 دراهم في السنة ومع ذلك ما دفعش. أشوف الإمام البخاري بيترجم بهذا الحديث ما رواه هو في صحيحه، وكذلك رواه مسلم معه أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تلقت الملائكة روح رجل لم يعمل خيرا فقيل له ماذا عملت؟ قال ما عملت شيئا غير أنني كنت ذا مال وكنت أداين الناس، يعني بيقرض الناس المعسرين يعني، فكنت أرسل فتياني فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، فتجاوز الله عنه. وفي حديث أبي مسعود البدري عند مسلم والترمذي وغيرهما في هذا الباب قال الله عز وجل أنا أحق بهذا منك تجاوزوا عنه. وكذلك رواه يعني الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فده لا يكون إلا من سماحة النفس. عشان كده احنا بنقول لإخواننا من أصحاب الأموال إذا أقرضت رجلا أو إذا اشترى منك شيئا فأعسر فأنظره، إذا لم تطب نفسك أن تتجاوز عنه أنظره، وإن تجاوزت عنه كان ذلك في رصيدك أنت يمكن لما تأخذ الأموال من الرجل المعسب وتضمها إلى أموالك الورثة لا يأخذوها، لكنك إذا تجاوزت عنه وكنت يعني عندك نية أن تتجاوز عنه كان ذلك في رصيدك، لم يشارك فيه أحد من الناس قط.